وفي الإسلام شيء ثاني ما نحتاج لهذا اللي هو الصاع وزن اللي هو ذهب فضة في الوزن كم وزن جرام فضة كم جرام ذهب تمام الوزن ما في إشكال واضح عند الناس وكل شيء الصاع مثل ما تعرفون كان في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وقت النبوة العلماء ضبطوا مقدار الصاع هذا حتى ما يختلف لأن بعض الناس في وقت عبد الملك بن مروان جاء ثبت قال عشان الصاع ما هو عندنا النبوي وندري كم هو لكن تراه يساوي بالوزن بالدنانير كذا كم سيأتي بس بينكم الحين عرفتوا فالأصل هذا الصاع عشان يضبطون علماء الصاع هذا قالوا ترى باتفاق العلماء كلهم ترى المالكية والشافعية والحنابلة والمحدثين الصاع هذا يساوي 5 أرطال و3 الرطل وحدة وزن وأعلمكم كم هي الحين كم يساوي باتفاقهم هذولي يساوي 90 مثقال المثقال هو اللي يسمى الحين الدينار وشو الدينار أحب نقول لكم يا وشو يعني كلهم بالاتفاق ترى هذا إذا جبت 90 مثقال ترى يطلع عندك الصاع النبوي طيب المثقال كم قال يساوي 72 شعيرة 72 من حب الشعير ليه اختاروا العلماء الشعير لأن الشعير على مر الأزمان وفي جميع البلدان ما يختلف لا طول ولا عرض ووصفوا حب الشعير بوصفين الوصف الأول قال الزايد في الرأس والرجلين قطع والقشر لا تشيله وزنها بقشر تمام ومن دقة العلماء حتى في تبيان الصاع النبوي قال ترى الشعيرة هذه حب الشعير الوحدة عرضها 6 شعرات من شعر البغل له الله يكرمكم لا الحمار ولا الخيل بين ليه البغل اختار البغل بس لأنه هو الوحيد اللي ما يختلف شعره في العرض من بين الحيوانات الغنم يختلف هذا ناعم هذا سميك البغل واحد ولدقة العلماء بعد شف في بيان الدرهم يشوف الشعير عندنا دينار ودرهم درهم هذا 3 أسباع الدينار في لدقتهم قالوا هنا 72 حبة الدرهم قالوا 50 حبة شعير والشعيرة الواحدة قطعها 5 أجزاء وإذا قطعتها 5 أجزاء شل قطعتين منها وحطها زيادة على 50 فيطلع لك درهم شوف أبين لكم بس كيف دقة العلماء في حرصهم على بقاء المقدار الصاع النبوي الشعير قطعه هذا خله ترى الشعير عشان تعرف ما تروح عنك زي 6 حبات من البغل وفي الدرهم هناك قطعها 5 أجزاء وحطها واضح لكم فهم متى حرروها هذه هذه حرروا من القرن الثاني والثالث حتى ما يضيع الصاع النبوي من حرصهم ويوم طلع الدينار المرواني حق عبد الملك مروان جو قالوا ترى هذا الدينار لأن الدينار على مر العصور العملة الدينار عمرة زي ما تقول ريال عندنا كل عملة إذا راح سقط دولة أو زالت في الغالب العملة تزول معها فقالوا هذا الدينار تراه يساوي 72 شعيرة ضبطوه لا يضيع عنكم همسكوه وخلوا الدينار بكيف إذا مدام ضبطناه خلاص اتركوه بعدين فالدينار هذا زاد وتغير ووجد في المتاحف دنانير وكل دينار في الوزن يختلف عن الثاني هذه ناحية ناحية ثانية لم يثبت الدينار الموجود إن هذا هو فعلا حق عبد الملك مروان بل الدينار الموجود مو بحنا قلنا 72 حبة الدينار الموجود يساوي 144 حبة الضعف الضعف تماما في 72 الشعيرة للمثقال ضرب 90 72 حبة تساوي 2 جرام و3. كيف طلعناها؟ طبعا لنا السنة ونص ونشتغل فيها، وجزاهم الله خير بعض الطلاب ما قصروا، البراء والشيخ إبراهيم المحيسن والشيخ اليامي أحمد والشيخ طارق نفسه راح وزن، أخذوا 5 مجموعات شعير 72 72 72 72، وقاسوها تقريبا واحدة بينهم فرق بسيط ما يذكر بس عشان باب الدقة، فأخذ المتوسط حق 5 يعني جمعوا كم ثم قسموه على 5 وطلع كم وزن 72 شعيرة. تمام، فطلعت 2.3 اللي هو الدينار، وهو يساوي 90 دينار ضرب 32 ضرب 5.3 من الأرطال، فيطلع من الشعير نفس المقاس هذا. مش من الشعير، وش وزنه؟ ما لنا شغل في الوزن، قلنا لكم أول هذا مو بوحدة وزن. أنت تدخل الدكان تقول عطني علبة بيبسي، ما تقول وزنها لي، علبة الوعاء دي عطني علبة كبيرة عائلي ولا صغيرة، ما تنظر للوعاء، ما تنظر الوزن. هذا الفرق بين وزن وبين غير. في الجمهور اللي حققوا الصاع قالوا 5.3 رطل، مالكية الشافعية الحنابلة باتفاق العلماء هذولي مع الأحناف أن الصاع 4 أمداد، وباتفاق هذولي العلماء الجمهور أن المثقال 72 شعيرة، أن الشعيرة تصير ب2.3 وباتفاق من 5.3 رطب، ما فيش كلب. لذلك شيخ الإسلام قال وقد زيد في الصاع النبوي كان هم في وقته 128، قال فزيد حتى أوصل إلى 30، بل حتى وصل إلى 132، يعني ينكر. ليش؟ قالوا هذا غلط من العلماء. تدري ايش ينكر شيخ الإسلام؟ ترى ينكر زيادة هذه بس 70 جرام. يقول ليش زادوا هذا؟ الحين زاد طبعا الصاع المنتشر عند الناس كلهم 8 أمداد، ضعف هذا. كيف زاد؟ شون الحين بعلمكم. العلماء المتأخرين يوم رجعوا للوزن اختلفوا، لأن رجعوا للوزن شوف تركوا هذا وراحوا يقربون الناس في الوزن، فلما راح الوزن كلهم يقولون لازم تقريبا الموضوع ليس هذا وعاوث. فاختلف العلماء المعاصرين كم وزن الرز اللي فيه كم يساوي؟ ليش اختلفوا؟ لأن ما فيه الحين الكمبيوتر الرقمي هذا الميزان الرقمي اللي يقدر يوزن لك 72. أنتم كلكم تعرفون خاصة لسنان كبار، تدخل أول المحل تقول عطنا كيلو تفاح، ما في كمبيوتر فيه الحديدة هذه، تبغى كيلو نص كيلو يحط لك كيلو نص كيلو، هذه الكيلو نص الكيلو ما تقدر تحسب 72 شعيرة من هذا. لكن الحين فيه الكمبيوتر وقاسه بميزان الذهب وغطه وحتى ما يصير أي تأثير بالميزان، بحيث أن يكون فعلا 72 كما هي، حتى تأثير مكيف ما يأثر عليها الطون. الشيخ البراء شاف الشغل هذا. فالشيخ محمد إبراهيم الله يرحمه قال أن الصاع 90 مثقال مثل ما اتفق العلم، وش يساوي بالوزن؟ الشيخ إبراهيم مثل ما تعرف ولد قبل توحيد المملكة، لأن مولود عام 1311، قال أنه يساوي 80 ريال فرنسي. 30 ريال فرنسي كان هي العملة الدارجة في نجد في الرياض قبل ما الملك العزيز يدخل المملكة. قال وتساوي بالوزن 80 جرام 80 ريال فرنسي تساوي كيلوين و100 جرام. تمام، طب يعني زاد شوي يمكن نص كيلو الله يرحمه، وهذا جزاه الله خير يعني فتح عظيم منه، رجل كفيف ولا فيه الميزان الدقيق هذا، وفي نجد في الغالب ما في شعير حتى يقيسون به، ومع ذلك قربه شيء مو بسيط الله يرحمه. بعده في الزيادة الشيخ بعطيكم زيادة ما بأخر الشيخ مباز بعده عشان الشيخ مباز زاد. الشيخ ابن عثيمين قال ترى الصاع 90 مثقال مثل العلماء بالضبط كما ذكروا. طيب وش سويت الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه؟ طبعا الكتاب ذاكره في موضوعين في شرح المتأشر. قال وجدت مد في أرض خريبة واشتريته بثمن غالي من صاحب الأرض وخربانة ودبلته 4 مرات وطلع الصاع فحسبته. كان الشيخ أنا كنت صغير حضر درسه الله يرحمه في الحرم كان لكم 104 كان يقول إن الصاع 2.25 كيلو ثم زاد قال 2.35 كيلو ثم صار 42 اعتماد على الصاع القاف الخد. وش الصاع أبعلمكم وش هو الصاع؟ طبعا اللي شافه بس ما هو اللي شافه وصله إلى 42 الله يرحمه. وأنا أقول جزاه الله خير الشيخ ما قصر يعني اعتمد على شيء وقال لقيت سند عليه. لكن السند ليس بثابت ولا يوجد سند للصاع ثابت مطلقا. أنا سألت الشيخ عبد الله قال كلهم مجاهيل ما يعرفون. وسألت الشيخ المجاهد هذا قدامكم قال مقلوب وفي مجاهيل كذا شيء. أيوه. الشيخ من باز الله يرحمه قال زي العلم 90 مثقال وبالكيلو قال تساوي 3 كيلو. طبعا 3 كيلو ما تساوي 90 مثقال تساوي نص تقريبا تساوي 180 مثقال. وجزاه الله خير الشيخ معنا كفيف ولا فيها الرقمي هذا الميزان ولا حسب الشعير وصله كذا زين كثير ويشكر عليه لا شك احتياط زين. بس احنا ناخذ منه اللي هو بالاتفاق 90 مثقال. احنا جينا حسبنا اللي اتفقوا عليه العلماء 90 مثقال واللي اتفقوا على المثقال 72 شعيرة فطلع هذا اللي هو باتفاق الناس كلهم الحين هذا. تحط تمر تحط رز تحط دقيق تحط حلاو أي شيء فيه صاع يطلع كما 4 أمداد هذا باتفاق الناس. الحين الصاع الموجود طيب وش هو كيف؟ الأحناف جعلوا الصاع 8 رطل الرطل 72 نفس الكلام السابق. طيب ليش زادوه؟ لأن الحجاج لما أتى وسع عليهم الصاع والمد يعني من باب للتسويق من باب النكاية بشعبه بدل ما تدفع لي كيلو ونص لا أدفع 3 رز في الزكاة تمام. وكان هذا مذهب الأحناف في العراق. جاء أبو يوسف للمدينة في الحج ومن قدامه في المغني وقال وقد تواترت هذه القصة عن أبي يوسف بن مالك. قال كم تحسبون الصاع؟ فنادى الإمام مالك 70 رجل من أهل المدينة كل واحد قال أتى بصاعه بثوبه وقال هذا. فلما رأى أبي يوسف أن هذا فعلا هو الصاع النبوي وهو 8.3 رطل قال لو رأى صاحباي يعني الإمام أبو حنيفة ومحمد بن حسن لرجع عن قولهما من 8 أرطال إلى 5.3 رطل يعني كلهم أساسا هذا هو الصاع النبوي. ليش زاد؟ زاد الحجاج تمام. الرطل الواحد من الأحناف تراه قد الصاع إلا شوي شوش كبره الرطل الواحد اللي هو زي هذا أقصد المد الواحد زي الصاع حقنا هذا إلا شوي. طيب من ناحية عقلية الحين في ما يذكر به النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص واللي أمرت أن تقتدي به هل وضوء الرجل بهذا هل يعتبر اقتصاد؟ ما يمكن اقتصاد في شيء صغير يعني. وفي الغسل إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع وصاع الأحناف يوصل تقريبا 9 كيلو يعني 9 رطل إلى 5 أمداد يعني من 9 إلى تقريبا 12 لتر يعني جالون. هل في اقتصاد في الغسل يذكر أمر عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يمكن. لذلك ترى الحنفية اللي حقة البزبوز هذه يسمونها حنفية سبب ظهورها في مصر أول ما بدأت المياه صار من يتوضى من الأحناف يكثر الماء فيقول أنت حنفي يعني حنفية أنت سموا حنفيهم كثر ما يصبون إيه لأن قلنا لكم بيتوضا بهذا فيش كثرة، هذا سنة يكفي أي أحد، لكن هذا ما يكفيه إلا الرجل يقتصد في الماء ويكون محمدة له وثناء. واضح لكم؟ هذا اللي بالنسبة للصاع وبالنسبة للمد. سبب التسلسل كلهم متفقين 90 مثقال صح، 35 رطل. كم الدينار وزنه؟ هنا يبدأ الغلط. هنا اللي وزن 2 جرام 3، هم حددوا كذا قالوا لا 144 يعني 4.25 دينار، وهنا الفرق، هنا سبب الغلط. لذلك في الغسل هذا نقول والله صحيح ممكن يكفي الإنسان غسل يغتسل المسلم 5 امداد اللي هي هذه في لفظ بصاع وفي لفظ صاع وفي لفظ 5 امداد اللي هي صاع ومد، فهذا يكفي الغسل. واضح لكم؟ طيب إذا قال شخص، شوف هذا الحين كلنا 4 امداد، لو قال شخص لا أن يدين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كبار نقول والله كلامك صح بشرط أن يد النبي صلى الله عليه وسلم قد كذا جي يسلم على الواحد، في اليدين تصير زي 4 الحين، وهذا ما حد قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن يدينك غليظة وكبيرة أو في وصف الصحابة، يعني لا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبار يده. الأمر الثاني دليل عقلي على هذا، عندك الخيل والحمار، مسلم ركب فرس وركب حمار، إذا صارت اليدين كبيرة حتى ما يصير تشويه في الخلق كل شيء يكبر ولا لا؟ سلام. في الرجلين كيف حالك؟ في الجسم يصير كبير، الرأس كبير، الوجه كبير، صح ولا لا؟ والرجلين طوال. المسلم ركب الفرس، وأنتم كلكم ما قد قريتوا المسلم إذا ركب الفرس رجليه تخط أبدا، بل يركب على السرج وسمع صوتا فركب الفرس بدون سرج، ما هو ما رجليه تخط، لو تخط كان رفع رجليه، قال إن وجدناه له بحرا يعني سريع، فما يمكن لا في الصحابة ولا في هذا. الأمر الثالث الحجرة النبوية، لو قلنا اليدين كبار لازم رجلين طوال، مع ذلك الحجرة النبوية كفت 3 رجال، حنا حسبنا فيها الحجرة على أساس طول كل واحد 175 وزدنا شوي 185، قلنا عشان عمر رضي الله عنه وصف أنه شوي طويل بالنسبة لهم، ومع ذلك الحجرة النبوية كفت 3، لو كان غليظين كانت الحجرة النبوية تصير قد هذه الضعف، يعني بدل ما يصير طول المسلم مثلا 1.70 متر معناتها يصير 250 متر، مترين ونص، هذا مو صح. الحسن البصري قال دخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت يدي فلمست يدي السقف، قال وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، يعني يمكن عمره في زي اللي فوله متوسط، يعني أنا السقف صغير، لو كان غليظ معناه المسلم نصف لطمة، هذا مو صح. ولم يذكر أحد من العلماء أن يدين الصحابة والتابعين أو النبي صلى الله عليه وسلم أنها صار ميدين أبدا، هذه كما خلقنا. وإذا قلت والله أن الخيل أقول معناه إلزم منه أن الخيل صار صغير والفرس صغير، ولا حد قال معنا هذا الخيل، تشوف قبل 50 سنة وهذا. ثم أترك هذا الكلام كله اللي في الموازين والمثاقيل والأرطال، أتركه كله، الله أعطاك يدين، لبعض العلماء يقولون ما يحتاج صاع نبوي أصلا في الزكاة، أنت 4 حفنات حط طلع وحطها في كيس وعطى الفقراء، قال لا يحتاج، قال لنا الصاع لأن الصاع لا يتوفر في كل مكان، هذا قاله في القرن الثامن في القرى وفي غيرها، تقول يا عنده وعاء ما الناس مسافرين بيطلعون زكاة وين، بس 4 حفنات، فكل واحد عاقل يقدر يحطها 4 حفنات خلاص وطلع، هذا حين سوى 4 حفنات باتفاق الناس كلهم. سبب اللبس عند الناس 2، يظنون أن زكاة الفطر ثابتة 3 كيلو، يقول لا ما هو 3 كيلو أصلا ولا بصح 3 كيلو، هي وعاء حط فيه أقل، حط فيه رز، حط فيه بر، شعير، تمر، حط فيه الوعاء ما عليك من الوزن، فهم يلخبطون بين المكيل وبين الموزن، يعني الذهب ما في الإسلام ما يقال عطني صاع ذهب ولا عطني صاع فضه، أنت تروح المحل الذهب تقول له عطني خاتم كم وزنه كم الوزن، صح ولا لا؟ إيه كذا، هذا اللبس يظنون جعلوا الموزو مكيل والمكيل موزون. هذا غلط. هذا مكيل شيء وهذا شيء. يعني كانك بتحمل في سيارتك اللي مع مرسيدس ولا فورد ولا ما ادري ايش السياره كانت تحط فيها اسمنت وبلك، يقول هذا مو شغله، وجيت تحط في التريلة تركب فيها اولاد صغار المدرسه بدون شيء، يقول لا هذا شيء وهذا شيء، هذا مكيل له شيء وهذا له شيء. واضح لكم؟ وشيء ثاني قالوا سند ما سند، نقول هذا السند ما ثبت، ولا يوجد سند ثابت للصاع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء من البدايه على طول صاع النبي جو قاسوه وقالت ربها الشعير، لان الشعير ما يختلف. واضح لكم؟ بس اللي عنده اشكال او سؤال يسالنا عشان